أذان هو أذان الإمساك كل أذان الثاني يعني يعتبر الأول بالنسبة للإقامة كما مر بنا الحديث الأولى في الدرس يعني هذا اليوم الأولى يعني اللي هو الأذان يعني بالنسبة للإقامة. هل تقضى هذه الصلاة التي بين الأذانين إن كان الإنسان قد حافظ عليها يعني مثلا الركعتين بين الأذان إقامة المغرب الإنسان يحافظ عليها وفاتته يعني ليست من السنة الرواتب؟ والله هذه سنة فات محلها. ما حكم من يأتي يوم الجمعة مبكرا يصلي ما كتب له ثم بعد الأذان الأول يأتي بركعتين؟ لا بأس بذلك لأن يمكن أن يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة يعني لا ينكر على من صلى ولا على من لم يصلي. من صلى لا ينكر عليه إذا قام يعني يصلي بين الأذانين لأنه يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة. معلوم أن الأذان الثاني الذي يكون بالخطيب ما في صلاة الناس إذا أذان خلاص يعني ما بعد في الخطبة لكن لا ينكر على من جلس ولا على من صلى وإن كان الأولى عدم الصلاة الأولى عدم الصلاة لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا يصلون ما أمكنهم ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. يقول هل يردد الإنسان عندما يسمع أنفاض الإقامة كما يردد خلف المؤذن؟ يقول أبي توفي وقد كفل ناسا في البنك الزراعي والذين كفلهم لم يسددوا البنك فهل يلحق أبي إثم؟ أبوك ضامن هو غامن أو كافل لأن الكافل هو الذي يحضر المقبول وتبرأ ساحته والضامن هو الذي إذا لم يدفع الذي يعني ضمن عنه فإنه يقوم بالدفع يطالب بالدفع يعني فرق بين الكفيل والضامن. الكفيل يحضر المقبول وينتهي والضامن يعني يدفع يعني عنه أو يلتزم بدفع الشيء الذي على الذي رمن عنه. إذا كان الثاني وهو قد توفي يلزم الورثة الآن؟ لا ما يلزم أبدا لا يلزمهم كما أنه لا يلزمهم قضاء الدين لا يلزمهم يعني الدفع للغرمان يعني لا يلزمهم الدين لا يلزم الورق فكذلك لا يلزمهم أن يدفعوا له ضامن مضمون له. يقول هل ثبت شيء في وضع الأصابع في الأذن في الأذنين بالنسبة للمؤذن؟ نعم ورد. وهل يفعل ذلك في الإقامة؟ لا في الإقامة ما يفعل ما يفعل في الإقامة يفعل في الأذان فقط. هذا يسأل عن كيفية إخراج زكاة المال يعني يقول كيف نقوم أو على أي مقدار يقولنا أنه بالذهب على حسب غرام الذهب ما أدري هل التجارة إيش أي تجارة كان تجارة عروض تجارة أو تجارة مال إخراج النقدين زكاة النقدين زكاة النقدين النصاب مقدار النصاب يعني الذي يكون من الورق إذا بلغه يخرج مقدار الزكاة إذا كان هناك دراهم مثل ما عندنا الآن عندنا ذهب وعندنا فضة في هذه البلاد والفضة 56 ريال من الفضة سعودي هذا هو النصاب. أما من الورق قيمتها فإذا كانت الريال من الفضة قيمة 10 ريالات يصير النصاب من الورق 560 ريال فإذا بلغ النصاب وزاد عليه زكي وإذا نقص عن النصاب فإنه لا يزكى. يقول ما حكم من يصلي بالناس صلاة التراويح ثم في نهاية الختم يجمع الناس لذلك الإمام؟ ما حكم من يصلي بالناس صلاة التراويح